فقاتل حتى قتل. نعم. وفي رواية قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبابا، جهزوني يا بني. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر رضي الله عنه حتى مات، ومع عمر رضي الله عنه حتى مات، فنحن نغزو عنه. فأبى فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 9 أيام فلم يتغير فدفنوه بها. وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن البصري وشمر بن عطية ومقاتل بن حيان والشعبي وزيد بن أسلم أنهم قالوا في تفسير هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، قالوا كهولا وشبابا. وكذا قال عكرمة والضحاك ومقاتل بن حيان وغير واحد. وقال مجاهد: شبابا وشيوخا وأغنياء ومساكين. كذا قال أبو صالح وغيره. وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، يقول: انفروا نشاطا وغير نشاط. وكذا قال قتادة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: انفروا خفافا وثقالا، قالوا: فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل والمتيسر به أمره والمتيسر به أمر. نعم. فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى ما كان منهم. نعم. أي على ما كان منهم. نعم. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري أيضا: في العسر واليسر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية، وهذا اختيار ابن جرير. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركابا وركبانا، وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالا ركبانا ومشاتا، وهذا تفصيل في المسألة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وعطاء الخرساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وقال السدي: قوله انفروا خفافا وثقالا، يقول أغنياء وفقراء، خفافا وثقالا غنيا وفقيرا وقويا وضعيفا. فجاءه رجل يومئذ زعموا أنه المقداد، وكان عظيما سمينا، فشكى إليه وسأله أن يأذن له فأبى، فنزلت يومئذ انفروا خفافا وثقالا. فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس شأنها، فنسخها الله فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال ابن جرير: قال حدثني يعقوب، قال حدثنا ابن علي، قال حدثنا أيوب عن محمد قال: شهد أبو أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، ثم لم يتخلف عن غزوة للمسلمين إلا وهو في آخرين إلا عاما واحدا. قال: وكان أبو أيوب رضي الله عنه يقول: قال الله انفروا خفافا وثقالا، فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. وقال ابن جرير قال حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة قال حدثني أبو راشد الحبراني قال وافيت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص وقد فضل عنها من عظم يريد الغزو فقلت له لقد أعذر الله إليه فقال أتت علينا صورة البعوث انفروا خفافا وثقالا وبه قال حريث قال حدثني حبان بن زيد الشرعبي قال نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليا على حلف سورة البعوث قرأتها البعوث وهنا أثبتوها البحوث وعلقوا على ذلك يعني سورة التوبة سميت بها بالبحوث لما تضمنت من البحث عن أسرار المنافقين وهو إثارتها والتفتيش عنها من النهاية لابن الأثير يقولون نعم وبه وكان واليا على حمص قبل وكان واليا على حمص قبل الأفسوس الأفسوس نعم هنا الأفسوس ايش يقول الأفسوس بلدة بثغور طرسوس بالشام ويقال إنها بلدة أصحاب الكهف نعم إلى الجراجمة فلقيت شيخا كبيرا الجراجمة قال قوم من العجم بالجزيرة أو نبط الشام نعم فلقيت شيخا كبيرا هما يعني الهم الفاني نعم وقد سقط حاجبه على عيني من أهل دمشق على راحلتي في من أغار فأقبلت إليه فقلت يا عم لقد أعذر الله إليه قال فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي استنفرر الله خفافا وثقالا إنه من يحبه الله يبتليه يبتليه نعم يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه نعم وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل نعم ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي هذا خير لكم من الدنيا والآخرة خير لكم في الدنيا والآخرة هذا خير لكم في الدنيا والآخرة ولأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة ولهذا قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ومن هذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال أجدني كارها قال أسلم وإن كنت كارها نعم قال تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة